السؤال السادس يقول: أريد مزيدا من البيان والتوضيح لقول المؤلف: وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له. كمال الحب مع كمال الذل هو مضمون التعبد لله عز وجل، وذلك أن أصل التأله هو التعبد، وهو كما يقول ابن القيم: التعبد آخر مراتب الحب، يقال عبده الحب وتيمه إذا ملك. وشيخ الإسلام رحمه الله وضح هذا في موضع آخر حيث قال: والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل، فالعابد محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع له، هذه لا تسمى عبادة، بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر، وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كمن يخضع للظالم، فهذا ليس بعبادة. كونك تخضع بلا محبة هذه ليست بعبادة، أو تحب بلا خضوع هذه ليست بعبادة. يقول: فإن كل من هذين ليس عبادة محضة. ولا شك أن شرط صحة المحبة المتابعة، والمتابعة لا بد فيها من الصدق والإخلاص، ولهذا قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.